بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. في مستهل هذا اللقاء نرحب بضيفي هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخت المستمعة رانيا محمد من القاهرة، تسأل فيها عن حكم التجسس على هواتف المحمول للبرامج التي ينتقونها من المواقع لكي يعرفوا كل شيء وبكل أسرار جيرانهم والعلاقات الخاصة بينهم وبين رؤسائهم في العمل. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فالتجسس صفة خبيثة وعمل سيء ينضم إلى كبائر الذنوب والفواحش، ويكفينا في ذلك المقام وبيان سوءه أن التجسس عبارة عن تتبع عورات الناس وأسرارهم ثم نشر هذه الأسرار وهذه الأخبار سواء كانت ضارة أو نافعة على الآخرين بوسائل التواصل الاجتماعي الكثيرة والمتعددة. وهذا التتبع نهى عنه الله سبحانه وتعالى وجمعه إلى كبائر الذنوب والفواحش في قوله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فقد جمع الله سبحانه وتعالى التجسس وتتبع عورات الناس وأسرارهم إلى الظن السيء الذي أمر بالابتعاد عنه، وإلى الغيبة والنميمة التي حرمهما الله سبحانه وتعالى واعتبرهما كأكل لحم الميت، لأن الميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه والمغتاب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، وبالتالي تنتشر هذه العورات مع الظلم الكبير على الآخرين وفي مواقع متعددة. ومثل ذلك يقال عن الأخبار والأسرار والبرامج الخاصة والبرامج العامة التي ينتقونها ومحاولة الوقيعة بينهم، بين هؤلاء أصحاب الأخبار وبين رؤسائهم في العمل، ومثل ذلك مع الجيران. وكما جاء هذا النهي الكبير في القرآن الكريم عن التجسس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تخاصموا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ومن هنا اجتمع النهي القرآني مع النهي النبوي عن هذا التجسس وتتبع عورات الناس سواء كان ذلك بالمحمول أو بغيره من الوسائل الأخرى. ولنا في كلام الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه رحمة واسعة في قوله: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، ف فكلك عورات وللناس ألسن. وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته ثم فضحه على الأشهاد يوم القيامة. فأين نحن من هذه التحذيرات الكثيرة؟ وأين أنتم أيها المتجسسون على العورات من هذه الآثام وكبائر الذنوب والفواحش؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليكم وعلينا وعلى كل من يفعل هذا الفعل الخبيث أو يقع فيه، وعليه أن يستغفر الله كثيرا وأن يجتهد في طاعته وأن يتوب عن معاصيه وذنوبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع عبد الحميد سالم من المنيا، يقول في هذه رسالة: له ولدان، أحدهما بار به والثاني عاق له، فما حكم كتابة الثروة للابن الأول وحرمان العاق؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن في سؤال الأخ الكريم المستمع عن ولدي ما يثير الأشجان، فإنه من المتوقع أن يكون الأولاد كلهم بررة إن شاء الله، أما أن يكون أحدهما عاقا والآخر بارا فهذا شيء عجيب. نسأل الله عز وجل أن يعفينا وجميع المستمعين من أمثاله، وأن يجعل أولادنا بررة بنا وبأنفسهم. وهو يريد أن ينتقم منه بأن يحرمه من الميراث، ونحن ننظر إلى هذا الأخ المستمع الكريم، نقول له: أنت بالفعل يعني أصبت في هذا الولد العاق، والعقوق له عقوبة شرعية، لأن العقوق والعياذ بالله عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الوالدين وذكر البر بهما، وذكر أن عقوق الأولاد من ذنوب الكبائر التي لا يغفرها إلا التوبة ورضا الوالدين. فيا أخي، هذه عقوبة قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية، لكن أن تحرمه من الميراث فهذا شيء غير وارد تماما، لأنك إن فعلت ذلك تصرفت في غير ملكك، لأن الثروة والمال مال الله، وقد وزعه بطريقته، ولم يذكر من صفات الورثة أن يكونوا بررة، لأن المفروض أن يكونوا بررة، أما لو كانوا غير بررة فهذا مال الله قد قسمه عليهم، والله سبحانه وتعالى يعلم سرهم ونجواهم، ويعلم دنياهم وأخراهم، ويعلم ما سوف تتحول إليه أحوالهم، فقد يتحولون من العقوق إلى البر، ويتحولون من العناد إلى الندم والتأسف والتحسر على ما أبدياه أو أبداه هذا الولد نحو والديه. فيا أخي، الصحيح والواقع والشرع يأمرك أن تبرهما، أن تحسن إلى ولديك، ولا تفكر أبدا في حرمان أي منهما، ولا أن تقوم بمكافأة البار لأنه بار فتورثه، هذا أمر الله، ولا أن تقوم بحرمان غير البار فتحرمه، لا يا أخي، هذا مال الله سبحانه وتعالى، فاترك ورثتك يرثونك كما شرع الله عز وجل، وأدعو لهذا الابن البار بالاستمرار والغنى والتفوق والنجاح، وادعو للآخر بالتوبة والرضا، فإن رضا الوالدين من أهم ما يكون، وغضب الوالدين من غضب الله عز وجل. ونحن ننصح هذا الابن العاقل والديه أن يبادر ببرهما والإحسان إليهما، ولكن ننصح الوالد بأن لا يفكر مجرد تفكير في أن يحرم ولده العاق من هذا، فليترك المال كما أمر الله عز وجل. هذا، والله أعلى وأعلم. بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.